بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فكما ذكرت في الخطبة لما تعرضت لهذه النبذة من تاريخ مصر في هذه المراحل التي مرت بها في الحقبة الماضية، أني قصدت من هذا أن أبين كيف تزول النعم عن المسلمين بما كسبت أيديهم، فأعطيت صورة مختصرة للواقع المصري في المملكة المصرية والدولة المصرية قبل هذه الثورات الأخيرة، ثم أنظر إلى حال مصر الآن بعد ثورتين أو ثلاث ثورات. كلما حدث الثورة كلما ازداد البلاء وازداد الغلاء وازداد الشر. هذا الذي أردت أن أوصله لكم باختصار. فأعداؤنا يخدعوننا بهذه الثورات كي يدمروا بلادنا بأيدينا وأيدي المؤمنين. فكانت الثورة الأولى نتج عنها ما ذكرته لكم من هذه الاشتراكية التي دمرت البلاد ودمرت الاقتصاد ودمرت العقائد ونشرت الفساد وعم الشر، وصار الأغنياء فقراء ولم يغتني الفقراء باختصار، بخلاف طبعا الفساد العقدي الذي لم يصلح منه شيئا. هذه الثورة ما أصلحت شيئا، لا في عقيدة ولا في شريعة ولا في واقع الناس حتى في دنياهم، يعني ما تبدأ إصلاح إلا التدمير والخراب. ثم لما أراد الرئيس السادات رحمه الله تعالى أن يقوم بشيء من الإصلاح وقام بشيء بفعل من هذا الإصلاح، ولكن لم يكن الإصلاح له الإصلاح المنشود ولكنه إصلاح إلى حد ما، فكان النصر على اليهود. ثم كان ما كان أيضا، لأن ما زال رؤوس الشر يسعون للتخريب ولا يريدون الإصلاح الحقيقي المبني على الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلف الأمة من التوحيد وإقامة السنن وإظهار شعائر الإسلام وتطبيق وتحكيم شرع الله عز وجل. فكانوا يطالبون الحاكم بشعاراته كاذبة، ديمقراطية، إصلاح دستوري، لم يطالبوه بالإصلاح الشرعي القائم عليه على تطبيق الإسلام، ولم يجد عونا على ذلك، لأنه من كان حوله ممن لا يعرفون طريق العلم وطريق الإصلاح لم يرشدوه إلى الإصلاح، بل كان الفساد والناس إلا من رحم الله لا يسمعون كلمة الحق، يريدون ما يوافق أهواءهم فقط إلا من رحم الله. ثم كانت هذه الثورة الأخيرة، هل أتت بخير؟ لا والله ما أتت بخير، ازداد الشر وازداد الغلاء، يعني يخدعون الناس أنكم إذا قمتم هذه الثورة سوف يكون الإصلاح. قمتم بثورة واثنين وثلاث، وفي كل مرة يزداد الشر ويزداد الفساد ويزداد الغلاء. فمن كان عنده مسكة من عقل، لا أقول من دين أو من علم بالشريعة، يدرك أن هذا ليس سبيل الإصلاح أبدا ولن يكون سبيل الإصلاح أبدا. أنتم إذا قمتم بثورة الآن والله يزداد الغلاء ويزداد الشر ويزداد الفساد أكثر وأكثر، ويتسلط العدو علينا أكثر وأكثر، ولن يتم ما يريده الناس من إيه؟ من تخفيض الأسعار ونشر، لن يكون بهذه الطريقة، لن يكون الإصلاح بالفساد، والله يعلم المفسد من المصلح، ولا يصلح الله عمل المفسدين، وما كان ربك بظلام للعبيد. والرسول صلى الله عليه وسلم إنما بدأ طريق الإصلاح في مكة التي كان يعم فيها الفساد، الفساد العقدي، الشرك والكفر بالله عز وجل وعبادة غير الله. بدأ الإصلاح بماذا؟ هل بالثورات؟ هل قام بثورة؟ لا والله، بل ظل سنوات مع أصحابه في عذاب بسبب أنهم كانوا يدعون الناس إلى الإصلاح الصحيح، إلى الدخول في الإسلام وإصلاح العقيدة والعود وإقامة التوحيد، أن يعودوا إلى ملة إبراهيم التي كان عليها العرب. لما جاءهم إبراهيم بالتوحيد عليه السلام، وكانت العرب تحج على بقايا ملة إبراهيم، ولكنهم أدخلوا فيها الشرك. فكما أخرج مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن المشركين من قريش كانوا يحجون البيت في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون في الطواف، في الطواف بالبيت، لبيك اللهم لبيك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا ملكته ولم يملك. فكانوا يعتقدون ربوبية الله، أن الله هو الرب، ولكنه اتخذ شركاء كي يوصلوا إليه الدعاء. هؤلاء الشركاء لا يملكون شيئا من أمور الربوبية، يعني هؤلاء الشركاء لا يملكون الرزق ولا يملكون الخلق، هم يعرفون ذلك. يعني مشركو قريش ما كانوا يعتقدون أن هذه الآلهة أي الأصنام تملك رزقا ولا تملك حياة ولا نشورا، يعرفون ذلك، أنها لا تملك شيئا مع الله، لذلك كانوا يقولون إلا شريكا ملكته ولم يملك. كانوا يعتقدون أن الرب يملك هؤلاء الشركاء، ولكنهم اتخذوهم آلهة ظنا منهم اعتقادا أنهم يوصلونهم إلى الرب. هذا معتقد العرب في تلك الفترة من المشركين. فماذا كان؟ دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يعودوا إلى عبادة ربهم وحده، وأن يدخلوا في الإسلام، وأن يقولوا لا إله إلا الله مخلصين له الدين، وأن ينزعوا وأن يبرأوا من هذه الآلهة التي عبدوها بالباطل. فكان ما كان، حاربوه وعذبوا أصحابه، فأمره ربه بالهجرة إلى المدينة كي يقيم دولة الإسلام هناك. لما جاءوا الأنصار من أهل المدينة، من أهل يثرب التي كانت تسمى يثرب، فنصروه وكانوا ممكنين، ولم يقم بثورة عليه الصلاة والسلام كما يصور هؤلاء السفهاء من كتاب السيرة المعاصرين، يقولون ثورة، الثورة المحمدية، هذا والله كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما قام بثورة، والله ما قام بثورة، بل قام بالإصلاح، بالدعوة، بالدعوة إلى التوحيد، والدعوة إلى إقامة الشرائع، شرائع الإسلام. ثم جاءوا الأنصار الذين نصروه بالقوة. فالأنصار هم الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقام الدولة، لأنهم كانوا ممكنين في بلادهم. وهذا يشبه ما حدث في العصر الحديث لما قام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بالإصلاح في نفس الواقع الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث عمت صور الشرك والوثنية جزيرة العرب مرة أخرى، وصار الناس في مكة وفي المدينة يعبدون الشجر ويعبدون الأضرحة والقبور من دون الله، وكانت المرأة تأتي تتمسح بالشجرة الفلانية تطلب منها الولد في داخل مكة في زمن محمد عبد الوهاب. فقام محمد عبد الوهاب، هذا في القرن الثاني عشر الهجري، عنده قرنين من الزمن تقريبا، فقام بالطريقة نفسها، بدأ يدعو الناس أو يدعو إلى أن يعودوا إلى التوحيد، أن يتركوا عبادة غير الله، أن يدعوا الله وحده، أن يتركوا الذبح لغير الله، أن يتركوا التحاكم إلى غير شرع الله، أن يحكموا شريعة الإسلام، لأن كانوا صاروا يتحكمون إلى الأعراف والتقاليد كما يفعل الناس يتحكمون إلى القوانين الوضعية التي وضعوها. الناس يتحكمون إلى القوانين الوضعية هم الذين وضعوها، إلا ما كان من شريعة الإسلام هو قليل. فكان ما كان حتى أيده الله بالأمير محمد بن سعود الذي كان له قوة وله إمارة وكان له جيش وكان ممكنا، فنصره ونصر دعوة الحق وطهر الجزيرة من هذه الشركيات، وقامت الدولة السعودية على الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلف الأمة، كما قامت الدولة الأولى في المدينة، في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا طريق الإصلاح. هذه الدولة التي يحاربونها الآن أشد الحرب، ولا يجدون من ينفثون في سمومهم إلا هذه الدولة، سبحان الله. ويتعجب من هؤلاء يتركون رؤوس الشر ورؤوس الفساد في إيران وفي سوريا وفي لبنان وفي اليمن من الحوثيين وغيرهم الذين صاروا واليهود يدا واحدة لتدمير بلاد الإسلام، الروافض ومن عاونه من حزب الإخوان المسلمين ومن هذه الأحزاب الخارجية المنحرفة من الدواعش وغيرهم. تجد وسائل الإعلام الآن إلا من رحم الله، وهؤلاء الجهلة عبر شاشات الإنترنت من المغرر بهم ومن الذين لا يعرفون دينهم، لا يجدون عدوا إلا الدولة السعودية، سبحان الله، التي تقيم الإسلام والتي تحمي التوحيد وتحمي السنة، وحكامها وأمراؤها يحكمون شرع الله في المحاكم وفي كل المؤسسات. شريعة الإسلام هي المرفوعة في كل المحاكم السعودية وفي كل المؤسسات السعودية وفي كل السفارات السعودية. شريعة الإسلام هي الحاكمة، ورغم ذلك يريدون إسقاط هذه الدولة وأن تقوم القائمة لإيران وسوريا، سبحان الله، النصيرية والمذاهب الملحدة التي قامت على نبذ الإسلام، فصارت وسائل الإعلام وهؤلاء السفهاء الجهلة الذين لا يعرفون دينهم عبر هذه الوسائل الإنترنت وغيره يروجون لهذا فقط، يقولون يأتون بمثالب وبنقائص قد يكون بعضها حقا ولكنها لا تعدل الحق الذي تحمله هذه الدولة. نعم هناك نقص، هناك تقصير، هناك أخطاء، ولكن هذه الأمور لا تعدل ما تقوم بهذه الدولة من إصلاح ومن تطبيق للإسلام ومن محاولة لحماية الإسلام وحماية الحرمين من الحركات الملحدة التي تريد تدمير الحرمين. الآن توطأت الأفكار الباطنية، توطأ أصحاب المذاهب الباطنية من النصيرية والملاحدة والرافضة والماسونية وكل المذاهب الرضية، ومنهم حزب الإخوان المسلمين والدواعش والخوارج بشتى فصائلهم لتدمير الحرمين. الآن العدو الأول لهؤلاء مكة والمدينة، ومصر وبقية بلاد الإسلام إنما هي وسيلة، يريدون أن يتخذوها وسيلة لتدمير الحرمين. فالهدف الأول عند اليهود وعند أصحاب هذه المذاهب هو تدمير الحرمين، هذا الذي يسعون إليه، ويستخدمون الجهل والغوغاء لكي يصلوا إلى مآربهم بأقصر طريق وبأيدي المسلمين. والناس في غفلة وفي عماية وجهل، لا يعرفون ما يخطط لهم ويسعون إلى تدمير أنفسهم بأيديهم. هم الذين دمروهم بأيديهم في سوريا لما قاموا هذه الثورات البائسة. الآن اسألوا أهل سوريا، هل حالكم قبل هذه الثورات أفضل أم حالكم الآن؟ وقالوا يقولوا والله نحن كنا في أمن وأمان. نعم النصيرية المارقة كانت لها الحكم، نعم، لكن لن يكون الإصلاح بهذه الثورات. لن نغير النصيرية لنأتي به برافضة وبدواعش خوارج لا يعرفون الإسلام يذبحون المسلمين باسم الإسلام. أهل ليبيا وبعض إخوانكم موجودون معنا الآن من أهل ليبيا الآن يسمعون كلام. القذافي كان فاجرا، نعم، وكان يحارب الإسلام ويتظاهر بالإسلام أحيانا، نعم، ولكن هل تم الإصلاح بما قاموا به من ثورات؟ تفرقت ليبيا وانقسمت ويريدون أن يمزقوها إربا. والله الناس الآن يقولون يوما واحدا من أيام القذافي أرحم مما نحن فيه الآن. ونسأل أن يوفق المشير خليفة حفتر إلى جمع كلمة المسلمين في ليبيا، ولأن يرجع إليهم، أن يكون سببا في إرجاع الأمن والأمان إليهم. ولأن شرق ليبيا الحمد لله يعيشون في أمن لما اجتمعت كلمتهم وقامت الدعوة الصحيحة على الكتاب والسنة هناك في كل المساجد، مكن لها في كل مساجد الشرق الآن بفضل الله دعوة أهل السنة قائمة. واندحرت المذاهب الرضية من صوفية ومن إخوان ومن كان مازال لها وجود، نعم، ولكنها مدحورة الحمد لله. ونسأل الله أن يوفقه إلى أن يقضي عليها وأن يجعل الكلمة العليا لله عز وجل، يجعل الكلمة بالإسلام القائم على الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلف الأمة، وأن يتأسى بما قامت به الدولة السعودية من إصلاح حتى قامت دولتها على أحسن ما يكون، قامت على الدين والدنيا كتاب وسنة وتحضر دنيوي، ولكنهم يريدون أن يهدموها هدما حتى يزيلوا الإسلام، هذا هدفهم. ثم يأتي هؤلاء الجاهل المغرر دين يقولون نحن الذين سنقيم الإسلام. أي إسلام أقمتموه أيها الجاهلة؟ إنما هي ديمقراطية، دولة مدنية، قوانين وضعية، إفساد وإفساد وإفساد، وما أقاموا شيئا من الإسلام، لم يحكموا حرفا من كتاب الله. وللدواعش والله ما أقاموا شيئا من الإسلام، إنما محاربون الإسلام باسم الإسلام. هم صنيعة أمريكا وصنيعة اليهود كما هو معلوم عند كل العقلاء، استغلوا جهل الشباب بدينهم حتى يقتلون بأيديهم. والناس في غفلة إلى من رحم الله، وصاروا ألعوبة في أيدي أعدائهم يلعبون بهم ليلا ونهارا بسبب جهلهم بدينهم وجهلهم بطريقة الإصلاح وبسبب جهلهم بما يخطط لهم، فهم لا يعرفون أعدائهم. هؤلاء الأعداء لا ينامون، يريدون أن يدمروا بلادكم في أقرب وقت وبأرخص الوسائل بأيديكم. يقولون أنتم دمروا أنفسكم بأنفسكم، نحن لن نتكلف جنيها واحدا لتدميركم، أنتم دمروا أنفسكم بأنفسكم. هذا الذي يريدونه هؤلاء الروافض الذين هم أشد كفرا من اليهود والنصارى. وهذه النصيرية المارقة التي خرجت من تحت عباءة الروافض هم باطنية ملاحدة لا يؤمنون بالإسلام أصلا. ألد عداء لكم من اليهود والنصارى، ولذلك اتخذاهم اليهود والنصارى الآن وطأة لهم لكي يمكنوا لأنفسهم في بلاد الإسلام. هم صاروا الورقة الرابحة لهم لتدمير المسلمين باسم الإسلام. ومن خلفهم حزب الإخوان المسلمين هو أعظم عون لهذه الحركات الملحدة الباطنية لتدمير بلاد الإسلام. فهم الذين وضعوا أيديهم في أيدي هؤلاء في هذه الثورات، فأتوا بالشر، أتوا بالشر وبالدمار على بلاد الإسلام. فكان هذا الخريف وهذا الدمار العربي الذي خدعوا الناس وسموه الربيع العربي، والله ليس ربيعا والله، بل هو خراب وفساد وتدمير للبلاد. هم لا يستكون من الغلاء، نحن الذين تسببنا في هذا. كنتم في الزمن السابق، لا أقول في زمن العهد الملكي كما ذكرت، في زمن مبارك على ما كان فيه من الفساد. نعم كان عنده فساد بلا شك، احنا ما ندافع عنه، كان عنده فساد، لكن هل كان الإصلاح بهذه الثورة؟ لا والله، قامت هذه الثورة فازداد الغلاء وازداد الوباء وازداد البلاء وازدادت المذاهب الملحدة في وسائل الإعلام. كان دعاة الإلحاد يتسطرون ويظهرون أحيانا، ولكنهم كانوا أصحاب شوكة ضعيفة، لم صاروا أصحاب شوكة قوية بعد هذه الثورة، إن انفتحت البلاد على الشر، وصارت الحكومة والحاكم ليس لهم هيبة بسبب هذه الثورات، ولا يستطيعون الإصلاح، هم يحتاجون إلى من يصلحهم هم أنفسهم أولا. فكيف إذا كان الذي يصلح يحتاج إلى من يصلحه؟ كيف تطلبون الإصلاح وأنتم ونحن جميعا ما سلكنا طريق الإصلاح؟ كيف تطلبون من الحاكم أن يصدر القرار الفلاني ولا يملكه أصلا؟ قد يملكه ولكنه سلط عليكم، سلط علينا بما كسبت أيدينا، هو قد يكون عاجزا بالفعل أن اتخذ هذا القرار بسبب البلاء الذي عم، بسبب الربا وهذه القروض الربوية التي أخذوها حتى صرنا أذلة لأهل الشر. بعد أن كنا قادة هدى ندل الناس على الخير، صرنا أتباعا لأذل خلق الله بسبب بعدنا، بسبب أننا ابتعدنا عن ديننا. وإذا قلنا للناس عليكم بأن تعودوا إلى دينكم، قالوا ما علاقة هذا بما نحن فيه، ما علاقة هذا بالغلاء؟ وما أحدهم يقول لي أنت تقول إن الفساد عم، نحن نعترف لك أن الفساد عم، لكن ما علاقة هذا بأن الحكومة أصدرت قرارات برفع الأسعار أو يعني بالغلاء هذا؟ أقول هذا مرتبط بهذا، هذا قدر الله، هذا قدر الله، قدر الله هذا له أسباب لم يتعبسنا كذا كلام رأى كما ذكرت لكم. أنت إذا صلت عليك المرض صلت عليك لماذا؟ بما كسبت يدك. ولكن المرض إذا أصاب المؤمن الصادق كان كفارة له وكان رفعة لدرجاته، إذا أصاب الفاسق أو أصاب المبتدع صاحب الهوى الذي يجادل في الدين برأيه ولا يقبل نصوص الكتاب والسنة يكون تنكيلا له أو يكون عقوبة له حتى يرجع إلى ربه. فهذه الحكومة هي من وسط الناس، لم تأتي من كوكب آخر، هؤلاء أناس من وسطنا، هم قد يكونون عاجزين بالفعل عن إصلاح الفساد الذي عم وطم البلاد ولم يجدوا وسيلة إلا هذا. وأنا أسأل هؤلاء الذين قد صبوا جام غضبهم على الحكومة وأخذوا يلعنونها ويسبونها ويسخرون من قائمنا، أنتم إن كنتم في هذا المكان ماذا تفعلون؟ يقول لنا يقولنا سوف نصدر القرارات التي بها يعم الرخاء. والله أنتم أعجز من هذا، والله والله أعجز من هذا، أعجز من هذا. أحدكم قد لا يستطيع أن يدير شركة فضلا عن أن يدير دولة. نعم نحن ما نقول إن هذه القرارات المتخذة صائبة، لا، في أخطاء وفي فساد بلا شك، لكن الفساد مشترك، مشترك بين الراعي والرعية، ولن يصلح فساد الراعي حتى يصلح فساد الرعية. فكما قال العلماء قديما: كما تكون يولى عليكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين حال الناس في زماننا باختصار في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم، حيث قال: سوف يكون أمراء تحبون ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وسوف يكون أمراء تلعنونهم ويلعنونكم، وتدعون عليهم ويدعون عليكم. هذا واقعنا الآن، نحن نلعن الأمراء وهم يلعنوننا كذلك. لا تظنون أنهم في سعادة، بل في بلاء قد يكون أشد منكم. تلعنونهم ويلعنونكم، وتدعون عليهم ويدعون عليكم. فقالوا: أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقام فيكم الصلاة. نعم. فأنا أسألكم وأكرر السؤال: حال مصر قبل ثورة ما يسمى بثورة 23 من يوليو، من كل الجهات أحسن أم حالها، أم حالها بعد هذه الثورة؟ العقلاء يعلمون الإجابة التي ذكرتها أنا. طيب، حال مصر قبل ثورة ما يسمى بثورة يناير في العام 11 بعد 2000 أفضل حتى على المقياس الدنيا، ولا أتكلم على المقياس الشرعي أو على على الناحية الدينية أو العقدية، لا أتكلم حتى على مقياس أهل الدنيا، على مقياس هؤلاء الذين ينظرون فقط إلى مسألة الغلاء. انظروا قبل هذه الثورة ما كان الغلاء بهذه، ما كانت الأسعار بهذه الطريقة، ما كان حال الناس بهذه الطريقة. حدثت الثورة فكانت العقوبة من الله، لأنهم سلكوا مسلكا فاسدا يدمر ولا يصلح، فكانت العقوبة من الله. فازداد الغلاء عقوبة من الله، والله ليس بقرار حاكم فقط، الحاكم مجرد وسيلة، قرار هذا مجرد سبب، لكن الغلاء من الله عقوبة لكم، عقوبة لنا جميعا. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلمكم خاصة. هذا هو الذي أحببت أن أذكر به. أسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين في مصر وفي كل بلاد الإسلام، وأن يصلح الحكام والمحكومين، وأن يرزق الحكام البطانة الصالحة من العلماء الناصحين ومن القادة الأمناء المخلصين، وأن يرزقهم الإخلاص والصدق في السر والعلن، وأن يرزقهم حسن الإصلاح، أن يدلهم على طريق الإصلاح، فإن العماية عن طريق الإصلاح عقوبة كذلك من الله، أنه لا يدري كيف يصلح، لأن الحاكم نفسه قد لا يدري طريق الإصلاح، فكيف بالمحكومين؟ فأسأل الله أن يبصره بالحق، أن يبصر الحاكمة في مصر وحكام بلاد الإسلام جميعا إلى طريق الإصلاح، أن يبصرهم جميعا بطريق الإصلاح، وأن يوفقهم إلى الإصلاح الشرعي على الكتاب والسنة وعلى منهج سلف الأمة. هذا الذي به يعني نرجو أن نحفظ علينا ديننا وبلادنا، وأن ننتصر على أعدائنا، وبغير هذا فلا تنتظروا نصرا ولا تنتظروا حفاظا على النعم. نعوذ بالله من شر السفهاء، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تولي علينا السفهاء، اللهم لا تؤاخذنا بفعل السفهاء في وسائل الإعلام وفي قنوات الإنترنت هذه. اللهم اكفنا شرهم وأصلحهم، اللهم اكفنا شر الخوارج من الدواعش ومن حزب القوى المسلمين، اللهم اكفنا شر الروافض، اللهم اكفنا شر الروافض وشر النصيرية وشر اليهود وشر أمريكا وشر كل عدو يريد تدمير بلاد الإسلام. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم لا تسلطهم علينا بذنوبنا، اللهم لا تجعلنا فتنة لهم، اللهم لا تجعلنا لقمة لهم سائغة، اللهم اجعلنا ممن يرفع راية الإسلام حقا وصدقا، اللهم انصرنا بالإسلام واحفظنا بالإسلام واجعلنا ممن يعملون بالإسلام كتابا وسنة، وارزقنا الإخلاص الإخلاص والصدق في القول والعمل، واكفنا شر من يريد أن يفسد علينا أمر ديننا. اللهم اكفنا شر دعاة الباطل وشر دعاة السوء من الذين يطعنون في ديننا ليلا ونهارا في وسائل الإعلام. اللهم اكفنا شر هؤلاء المارقين من الذين يطعنون في سنة رسولك صلى الله عليه وسلم، اكفنا شر المارقين الذين يطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم لا هم لهم إلا أن يسوئوا أو يشوهوا صورة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنعوذ بالله من مكرهم السيء، والله عز وجل يقول ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. ممكن عنده سؤال فليتفضل. تفضل. نعم. في بلادنا يعني الحمد لله دعوة أهل السنة دائما. أنت من أي بلد؟ أنا في لبنان لكن أمي صومالية وأصلي في الصومال. يعني نعم. أنت تتكلم عن الصومال الآن، أنت من دولة الصومال. نعم. تكلم عن الصومال. طيب تفضل. الحمد لله من كلامين الشيخ الوادع رحمه الله تعالى. الشيخ مقبل رحمه الله. نعم الشيخ مقبل الوادع رحمه الله. جزاك الله خير، رحمة الله على الشيخ مقبل. نعم. فعندنا متصوفة يعني عندنا صوفية شديدين على التصوف. طيب. عندنا الدواعش في الجبال. نعم. وعندنا حركة التابعين القاعدة يحاربون الدواعش بينهم حرب. طيب. وكذلك الداعية السلفي إذا تكلم في هؤلاء الفرق. نعم. يقتلونهم. نعم. فكيف يستطيع السني السلفي خاصة الداعية الله أن يصلح في هذه الأحوال؟ بارك الله فيه. خاصة إذا تكلم في الخوارج وذكر أسماءهم يعني كلهم يقتلونهم. الله المستعان. مباشرة. طيب. بارك الله فيك. فيكم بارك. فبقول أولا نريد أن نبين من هو السني السلفي، لأن الناس الآن يظنون أن هذه الأحزاب السياسية التي تدعي السلفية أنهم هم السلفي. لا والله، إنما المقصود بالسلفي أي متبع للسلف الصالح، ليس المتبع لحزب النور، ليس المتبع لحزب النور، وليس المتبع لهذه الأحزاب السياسية المنحرفة عن الإسلام. وعلى كل مسلم أن يكون سلفيا أي أن يكون متبعا للسلف، هذا واجب على كل مسلم، ليس خاصا بفئة معينة. كل مسلم يجب عليه أن يتبع السلف الصالح في فهم الكتاب والسنة. من الذي نقل إلينا الكتاب والسنة؟ الإسلام. السلف، من هم السلف الصالح؟ من هم؟ من يدري؟ من هم السلف الصالح؟ الصحابة يتبعون لهم بإحسان في القرون المفضلة. طيب، فنحن نقول السلف الصالح أي أن نفهم الإسلام بفهم الصحابة، هذا معنى كلمة سلفي. ليس السلفي الذي يعني يكون منضما لحزب، بل والله هذا ليس بسلفي الذي ينضم إلى حزب من الأحزاب السياسية. نعم. طيب، فالذين يتبعون السلف الصالح في أي مكان، في الصومال أو في مصر أو في اليمن أو في ليبيا أو في أي مكان، لما تقوم دعوتهم على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، علم أن يبدأوا بتعليم الناس التوحيد، أن يعرفوهم معنى لا إله إلا الله، وأن يعلموهم ما هي أركان الإيمان، ما معنى الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والرسل والكتب إلى آخره. لا تكون دعوتهم دعوة حزبية تدعو إلى حزب أو إلى فئة، لما هي دعوة إلى الإسلام، وأن يعرفوهم طريق الإصلاح بالإسلام، ونحذروهم من البدع والخرافات والمحدثات التي لا تمت إلى الإسلام بصلة، والتي يحمل لواءها هذه الأحزاب والطرق المنحرفة، سواء كانت صوفية أم كانت حزبية. وأنتم إن كان هؤلاء الصوفية وهذه الأحزاب الخارجية التي تحمل لواء الخوارج في تكفير المسلمين، لا تريد لكم أن تستمروا في دعوتكم، فأنتم عليكم أن تبينوا الحق قدر الاستطاعة، وأن تتجنبوا شر هؤلاء إن كنتم مستضعفين، فإن كانوا لهم شوكة ولهم سلطة تجنبوهم ولا تذكرهم، ولكن علموا الناس ما يصلحهم في أمر دينهم دون أن تتعرضوا لذكر هؤلاء بالاسم حتى تكفوا شرهم. وهكذا كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان مستضعفا في مكة، ما كان يتعرض لسب آلهة المشركين، وقد نهاه ربه عن ذلك حتى لا يسب الله عبدا بغير علم. وبالله التوفيق. وفيكم الله. تفضل. نعم، يقول السائل إن بعض إخواننا يعتبر مجرد ذكر أن الحاكم مفاسد أو أخطاء دون تهيج أو دعوة للخروج ونزل يد النطاع كما في خطبتكم اليوم، يعتبرون ذلك خروجا بالكلام، فما توجهكم بارك الله فيكم؟ لا، أنا إذا تعرضت لذلك إنما أتنزل مع واقع الناس حتى يفهموا الكلام. أنا لا أذكر أخطاء الحكام ولا المفاسد التي عندهم على المنبر، لا هذا ليس من هدي السلف، لكني أقول تنزلا مع واقع الناس. أنتم تقولون أو الناس يقولون إن الحاكم عنده مفاسد، نقول نعم، قد يقول نعم، لكن هل إذا أردتم إصلاح هذه المفاسد يكون بهذه الطريقة بالسب والشتم واللعن وليه استغرقت، ولا أني هذا أني أدعو أو أهيج الناس على الخروج، كيف هذا ونحن ننهى الناس عن ذلك؟ لما أقول تنزلا مع واقع الناس، لأن الناس لا تفهم، الناس يظنون أنك بهذا الكلام أنت في مقام الدفاع عن الحاكم وكأنك تدعي له العصمة. لا، ما ندعي العصمة لحاكم ولا لغير حاكم. ونقول إن منهج أهل السنة الذي كان عليه السلف الصالح والذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة أنه لا يجوز أن تذكر أخطاء الحكام على المنابر، أن هذا يزيد الفساد ويزيد الشر، بل ينصحون بطرق شرعية كما ذكرت. فأنا أقول هذا من باب التنزل مع واقع الناس حتى يفهموا. أقول لهم أنتم تشتكون من فساد في الحكومة وفساد في الحاكم، طيب نحن لن نجادلكم، لن نقول لكم أن الحاكم معصوم، أنه يعني هو الذي يعني كما يقال فيه العدل والإصلاح الكامل، لا، لكن كيف تصلحون هذا الفساد؟ هل بالسب والشتم؟ لا. فهذا معنى كلامي، إن فمش الحاكم قد يكون له مفاسد أو عنده أخطاء، تنزلا مع كلام الناس، فكيف نتولى إصلاح هذه الأخطاء وهذه المفاسد التي أنتم تزعمونها؟ هذا معنى كلامي. نعم، الله المستعان. طيب نعم، رجل يريد الهجرة إلى بلد المسلم تونس، ويقول هناك الدراسة المختلطة، فكيف يعلم أبناءه هذه المدارس؟ والله يقول اتق الله ما استطعت، علم أولادك الإسلام إما في بيتك إما في بعض المدارس أو دور التحفيظ التي تعلم الكتاب والسنة، واحفظ أولادك من هذه المدارس التي فيها انحراف في المناهج وفي اختلاط مزري بين الأولاد يعني الذكور والإناث، ولا تنخرط مع الفساد، واحمي أولادك واحفظهم ما استطعت. وإن استطعت أن هنا تهاجر إلى بلد فيها يعني الوضع أفضل فلتفعل ذلك، يعني مصر حلوة أفضل بلا شك، وفيها الحمد لله يعني أماكن يتعلم فيها أبناء المسلمين بدون هذه المفاسد، هناك مدارس أو دور تحفيظ ليس فيها اختلاط وليس فيها انحرافات، قد يكون فيها أخطاء نعم، لكن أقل وأقل شرا ومفسدة من الوضع في تونس، لأن هناك الأمر قد يكون أسوأ بسبب يعني تسلط المذاهب العلمانية الفاجرة التي تحارب الإسلام أكثر أكثر، والإخوان المسلمون هناك الذين يمثلهم هذا الحزب يساعدون على هذا الفساد أكثر وأكثر، ويحاربون السنة ويحاربون الإسلام. نسأل أن يصلح ولاة الأمر في تونس، وأن يصلح أهل تونس، وأن يرزقهم يعني العلماء الذين يعني يعلمونهم أمر دينهم، لأن ليس هناك علماء هناك للأسف إلا قليلا، بل لا نعرف علماء هناك يعني على الكتاب والسنة، ويعني هذا من غربة الإسلام. نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.